الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. قال العالي، الإسناد العالي العلو بصفة عامة، اللي هو قلة عدد الوثائق، قلة عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى علو مطلق، أو بينك وبين يعني إمام معين أو راو من رواة الحديث، أو فهذا يسمى علو نسبي، يعني العلو بالنسبة لهذا الإمام، عدد الوثائق بينك وبينه قليلة يعني. فكلما قل عدد الوثائق بينك وبين من تروي عنه فهذا السند العالي، وكلما زاد عدد الوثائق كلما كان الإسناد نازلا. يعني الذي الإمام مالك مثلا رحمه الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، يقول مثلا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فأسانيده مثلا ثنائية. إذا كان ناس يعني من معاصري الإمام مالك يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فيكون هو سنده عاليا وهم أسانيدهم نازلة، لأنهم إذا احتاجوا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد رجال أكبر منهم. فقال الإسناد خصيصة لهذه الأمة، الإسناد خصيصة لهذه الأمة، يعني أمر اختص الله تعالى به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن حزم رحمه الله، نقل هنا عن الإمام ابن حزم رحمه الله، يقول: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون فيه من موسى عليه السلام قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من 30 عصرا. يقول يعني اليهود إذا أرادوا أن يروا عن موسى عليه السلام يرون بأسانيد، أول شيء مرسلة ومعضلة، يعني فيها انقطاعات، يعني واحد يروي عن الشيخ يعني بينه وبينه واسطتان أو أكثر، اللي هو الإعضال. احنا عرفنا الحديث المعضل اللي هو سقط منه راويان أو أكثر على التتابع في موضع واحد، فيرون بأسانيد مرسلة يعني منقطعة وأسانيد معضلة، وبعدين نهاية السند يكون بينهم وبين موسى عليه السلام أكثر من 30 عصرا، السند فيها مجهول. وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه، يعني آخر ما تنتهي أسانيدهم بعد ذلك بينه وبين موسى عليه السلام أكثر من 30 عصرا، لا يدرى عنها شيء. قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط. يقول النصارى ليس عندهم يعني سند، الشيء الوحيد اللي هو بالسند هو تحريم الطلاق يعني الزمن. قال: وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. وكذلك سبحان الله يعني حتى الشيعة أيضا يعني ليس عندهم أسانيد متصلة يعني برواتها ثقات معروفون، ولا كان أصلا عندهم كتب رجال ولا كتب، إلا يعني في أعصار متأخرة بدأوا يقلدون أهل السنة ويكتبون كتبا في الرجال، لكن عامة مروياتهم عن مجاهيل وكذابين، يعني لا تكاد تجد إسنادا لهم إلا يعني فيها حدثنا بعض أصحابنا وعن بعض أصحاب أبي عبد الله عن مشافع، كلها أسانيد مجاهيل لا يدرى يعني من هم. فالإسناد خصيصة لهذه الأمة، اختص الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختص الله أهل السنة به. قال: وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة. طلب العلو في الإسناد سنة، ولهذا استحبت الرحلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر رضي الله عنه ويسمعون منه. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان عبد الله بن مسعود يروي عن عمر بن الخطاب كثيرا، فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يذهبون إلى عمر رضي الله عنه، بدلا من أن يروي عن عبد الله بن مسعود يقول لهم عن يروي لهم عن عمر، فيذهبون إلى عمر رضي الله عنه ويسمعون منه مباشرة، بدلا ما يروون عن عمر بواسطة، لا يسمعون منه إيه مباشرة بدون واسطة، مع كونهم يعني يثقون في هذه الواسطة الذي هو شيخهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولعله يأتينا إن شاء الله في موضوع الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث يعني فيه رحلة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل علو الإسناد، يعني يسمع أحدهم حديثا ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واسطتان، فيحرص على أن يسافر من أجل أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة فقط. فمن ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتانا رسولك فزعا، قصة الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فوالذي بعثك بالحق الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ قال نعم، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا أن هذا الصحابي يعني سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة رسوله، فلم يكتفي بهذا وإنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه مباشرة. وممن رحل في طلب علو الإسناد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، رحل إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عقبة بن عامر رضي الله عنه كان أميرا على مصر، كان أمير مصر، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل يعني إلى عقبة بن عامر، رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا من عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه في ستر المؤمن، من ستر مؤمنا ستره الله إيه في الدنيا والآخرة. فسمع الحديث، يعني حدث أن عقبة بن عامر، الناس قالوا له أن عقبة بن عامر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فكان بالإمكان أن يكتفي بهذا أنه سمعه يعني من رجل عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسمعه من عقبة مباشرة. فسافر إلى المدينة قالوا ولم، فسافر إلى مصر ولم يحل رحله، يعني ذهب بس سمع الحديث من على الباب أو يعني وألح عليه أن يبقى معه أو كذا، ما أنزل يعني متاعه من على الدابة وقفل راجعا، بحيث أنه ما ذهب إلا ليسمع الحديث، وليس له غرض في السفر إلا أن يسمع هذا الحديث الواحد. طيب، فهذا في العلو استحباب الرحلة في طلب العلو. قال وهو أقسام، أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. هذا يعني العلو يقول له أقسام وأنواع، فهذا أعلاها اللي هو الإيه أو أجل أقسام العلو اللي هو العلو المطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح نظيف، لأن العلو بأسانيد ضعيفة وأسانيد فيها مجاهيل وأسانيد هذا لا يفرح به، يعني ليست العبرة بقلة عدد الرجال، ولكن قلة عدد الرجال الثقات الضابطين، وإلا فإنه كان الرغبة في التميز بالعلو كانت تحمل بعض الكذابين وكذا على أن يدعوا أسانيد ليست لهم ويروون عن شيوخ مجاهيل ويروون كذا، فهذا العلو لا يفرح به، وإنما الذي يفرح به هو يعني علو بسند رجاله كلهم يعني من الموثوقين المعروفين بإسناد صحيح نظيف، فهذا يقال له الايه؟ العلو المطلق. قال الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع الثاني يعني كل الأنواع اللي هي بعد الأول تعتبر من أنواع العلو النسبي، فالعلو النسبي يعني من إمام إلى من القرب من إمام من أئمة الحديث، بمعنى مثلا أن يكون عنده أعلى إسناد إلى صحيح البخاري، بحيث مثلا يكون عنده أقل عدد رجال يمكن أن يوجد في عصرنا إلى الإمام البخاري رحمه الله، أو أقل عدد رجال مثلا إلى الإمام النووي أو إلى الحافظ ابن حجر أو إلى إمام من أئمة الحديث، بحيث يعني يقل عدد الرجال بينك وبين هذا الإمام، فهو علو بالنسبة لهذا الإمام، حتى لو كان يعني السند بعد ذلك من هذا الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم نازلا، لكن أنت الآن إيه يعني على سند، لو يعني يمكن أن تروي نفس هذا الحديث بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدون المرور بهذا الإمام المشهور، لكن لو رويته مرورا بهذا الإمام المشهور يكون عدد الرجال بينك وبين الإمام المشهور هذا قليلا، حتى لو كان السند بعد ذلك من هذا الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم نازلا، فهذا يقال له العلو النسبي. فقال الثالث العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. القسم الثالث هو يعتبر يعني من العلو النسبي يعني إلى إمام، بس هو أخص أنه مش أي إمام، هذا الإمام يكون أحد إيه أصحاب الكتب الخمسة، يعني العلو بالنسبة إلى الإمام البخاري رحمه الله أن يقل يعني أقل عدد رجال يمكن أن يوجدوا بينك وبين الإمام البخاري، أو بينك وبين الإمام مسلم، أو بينك وبين أبي داود أو الترمذي أو النسائي. قال أو غيرها من الكتب المعتمدة يعني كسنن ابن ماجه والبيهقي ومسند أحمد وغيره، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به. المتأخرون يعني صار اعتمادهم على كتب الحديث المصنفة المشهورة، فصاروا إيه يبحثون عن أعلى سند يوصلهم إلى تلك الكتب. طيب ما هي المصطلحات التي ذكرها؟ الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. أول يعني مصطلح من هذه المصطلحات الموافقة. قال فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه. يعني مثلا الإمام مسلم رحمه الله من شيوخه مثلا إيه ابن أبي شيبة، مثلا أبو بكر بن أبي شيبة مثلا من شيوخ الإمام مسلم، فأنت لو رويت مثلا الحديث ممكن يكون بينك وبين الإمام مسلم، لو كان بينك وبين الإمام مسلم مثلا 20 راويا، وبعدين الإمام مسلم يكون هو رقم 21، وأبو بكر بن أبي شيبة سيكون رقم 22، بس ممكن تروي بإسناد آخر لا يمر بالإمام مسلم بس يلتقي تروي نفس هذا الحديث بسند آخر يلتقي مع الإمام مسلم في شيخه اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة، بس بدل ما يكون أبو بكر بن أبي شيبة رقم 22 لا يكون رقم 21 بالنسبة لك في السند الآخر، بس مش هيمر بمسلم. يعني لو رويته بسند يمر بالإمام مسلم سيكون مثلا أبو بكر بن أبي شيبة رقم 22 في السند، لكن لو رويته بسند لا يمر بالإمام مسلم ممكن يصبح أبو بكر بن أبي شيبة رقم 21 أو فهذا إيه يقال له الموافقة. أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه. قال والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم. يعني مثلا البدل أنك تلتقي مع مسلم في شيخه وليس في شيخه، وإنما تلتقي معه في شيخه، وعدد الرجال يكون أقل مما لو رويته من مرورا بالإمام مسلم. لو رويته مرورا بالإمام مسلم مثلا سيكون يعني بينك وبين شيخه مثلا 22 رجلا، لكن ممكن ترويه من طريق آخر ويكون بينك وبين شيخ مسلم مثلا 21 أو 20 أو عدد أقل مما لو رويته مرورا منه. فيقول يعني أن البدل يعتبر موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم، فهو بدل بالنسبة إلى شيخ مسلم وموافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم، بدل بالنسبة إلى نعم. قال والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه، بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه. فهذا الايه، هذه المساواة. فطبعا هذه يعني في عصر الإمام النووي رحمه الله وما قاربه من الأعصار، فكان يمكن أن يروي أحد من أهل تلك الأعصار يعني حديثا بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدد الرجال فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد الرجال بينه وبين مثلا الإمام مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الرجال مثل عدد الرجال بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كأنه ساوى النسائية أو ساوى مسلما في هذا الحديث. بينما هو لو رواه بسند يمر مثلا بالإمام مسلم أو يمر بالإمام النسائي، عدد رجال السند ممكن يزيدون 4 أو 5 رجال زيادة. فمثلا يعني الحافظ العراقي رحمه الله، هذا يعني في القرن يمكن التاسع الهجري، يقول الحافظ العراقي يقول يعني بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس في 3 أحاديث. بين الحافظ العراقي مثلا في القرن التاسع الهجري له 3 أحاديث يرويها بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. وقد وقع للنسائي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس. الإمام النسائي روى حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، مع أن الإمام النسائي رحمه الله في القرن الثالث الهجري والعراقي في القرن التاسع الهجري. بس طبعا الإمام النسائي هذا الحديث اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، هذا أنزل حديث عنده، يعني هذا أنزل حديث عنده. هو طبعا النسائي له أحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال يعني، لكن أحيانا يروي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 و6 وكذا، بقيت أنزل شيء عند النسائي كان 10، وأعلى شيء مثلا عند العراقي في القرن التاسع أعلى شيء عنده يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10. فهذه تعتبر مساواة، كأنه ساوى النسائي. الصورة تعرف الحقيقة يعني المساواة من ناحية عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد الرجال بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بس طبعا مع الفرق يعني ان قالوا الإمام النووي كان يتكلم عن حديث بعينه، انه ممكن مثلا نفس الحديث المعين ده اللي هو رواه النسائي وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، يستطيع واحد مثلا في عصر الإمام النووي ممكن هو يروي هذا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، نفس هذا الحديث المعين، فهذه مساواة. لكن العراقي يتكلم عن مساواة مطلقة، يعني ممكن نفس الحديث المعين هذا لا يستطيع أن يرويه بالسند يعني مساوي للنسائي، لكن ممكن يروي حديثا آخر بالسند يكون عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد الرجال بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أنزل حديث عنده. النسائي لما روى الحديث اللي هو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، اللي هو كان هذا الحديث اللي هو حديث قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، قال النسائي ما أعلم في الحديث إسنادا أطول من هذا، ما أعلمه في الحديث إسنادا أطول من هذا، يعني في القرن الثالث ويكون بينه وبين النسمة عشرة، يعني هذا إيه؟ قال فيه ستة من التابعين، في ستة تابعين اللي طول السند، من ستة تابعين يروي بعضهم عن بعض، واحد عن الثاني عن الثالث، كلهم تابعون يعني. وهو عشاري للترمذي أيضا، الإمام الترمذي أيضا روى نفس هذا الحديث أيضا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، فيعني يعتبر مثلا العراقي أو كذا في عهده لما يروي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة يعتبر ساوى النسائي وساوى الترمذي. قال والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه. يعني لما قلنا مثلا أن العراقي روى حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، زي إيه يعني توجد أحاديث الترمذي والنسائي بينهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عشرة، فيعتبر الآن تلاميذ العراقي عندما يروون هذا يروون حديثا عن العراقي فيكون بينهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11، يعني هيزيد واحد اللي هو العراقي نفسه هينضاف للسند يصبح 11، فيصبح الواحد منهم كأنه صافح الترمذي يعني، أو كأنه صافح النسائي، لأنه إيه؟ يعني شيخه مساوي شيخه مثلا، لما يجي ناس من تلاميذ العراقي ويروون مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا، مع العلم بأن الترمذي والنسائي في أنزل مروياتهم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، فكأنه صافح الترمذي أو صافح النسائي. فهي المصافحة أن تقع المساواة لشيخك. طبعا العراقي من تلاميذه الايه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر هو تلميذ العراقي لكن له اسانيد عشارية ايضا، يعني الحافظ ابن حجر له اسانيد عشارية، بس طبعا لا تمر بالعراقي يروي ايه باسانيد عشارية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. والسيوطي اللي هو له اجازة عامة كده من الحافظ ابن حجر، يعتبر يعني من طبقة تلاميذ ابن حجر أو تلاميذ ابن حجر، له أيضا أسانيد عشارية، له كتاب له عشاريات السيوطي، هو أحاديث قليلة يعني له فيها أسانيد عشارية أيضا. فهذا آخر يعني ما يوجد الذين يساوون أصحاب الكتب الستة، لكن هذا أعلى إسناد عند هذه الطبقة، يساوي أنزل إسناد عند طبقة إيه أصحاب الكتب الستة. فليأخذ عن هؤلاء يعتبر كأنه صافح واحدا منكم من أصحاب الكتب الستة. قال فإذا كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك. لو المساواة لشيخ شيخك فالمصافحة تكون لشيخك، يعني إذا كان شيخ شيخك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، فيبقى شيخ شيخك ساوى أصحاب الكتب الستة، وشيخك صافح. قال وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، هذا واضح يعني. قال وهذا العلو تابع لنزول، فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعلو أنت. يعني هذا النوع من العلو اللي هو المصافحة والمساواة وكذا هو بسبب نزول يعني الأئمة المتقدمين، يعني زي ما ذكرنا الترمذي والنسائي لما روي حديث قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن كان السند فيه ستة من التابعين، فلذلك نزل السند، يعني العادة التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أقصى شيء يروي عن تابعي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي ستة يروي بعضهم عن بعض، فهو لولا أنه نزل لما كنت أنت عاليا يعني، فهو علو مش حقيقي يعني، ولكن علو بسبب نزول الإيه المتقدم. قال الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي. قال فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم، فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم، قال أعلاهما أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. فيقول يعني ان هذا نوع من انواع العلو، اللي هو العلو بتقدم وفاة الراوي، بتقدم وفاة الراوي. فيقول مثلا يعني يمكن ان يوجد اسنادان قد تساويا في العدد، تساويا في العدد، لكن واحد منهما اعلى من الاخر. كيف اعلى من الاخر مع ان عدد الرجال واحد؟ فيقول هنا لو روى المؤلف يعني عن ثلاثة، عن البيهقي عن الحاكم، يبقى المؤلف بينه وبين الحاكم كم راويا؟ أربعة، يعني ثلاثة ثم البيهقي ثم الحاكم، يبقى ثلاثة والبيهقي الرابع رقم أربعة والحاكم هو رقم خمسة، الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. فيقول ممكن يروي نفس هذا الحديث بسند آخر عن ثلاثة، عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. كم عدد الرجال بينه وبين الحاكم؟ برضو أربعة، بس السند اللي هو مر بأبي بكر بن خلف عن الحاكم أعلى، أو القصد السند الذي يمر بالبيهقي أعلى من السند الذي يمر بأبي بكر بن خلف. هو النسخة عندي مكتوب أعلاهما، بس كأن الصواب أعلى مما، عندكم أعلى مما ولا أعلاهما؟ نعم، يعني القصد يعني أن الذي يرويه عن ثلاثة، عن البيهقي عن الحاكم، أعلى مما أن أرويه عن ثلاثة، عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. السبب هنا لأن البيهقي توفي يعني قبل وفاة أبي بكر بن خلف، فلذلك هذا نوع من أنواع العلو. واضح؟ قال وأما علوه بتقدم وفاة شيخك، ذكر في الحاشية أن أن البيهقي توفي سنة 458 وابن خلف توفي سنة 487، فلذلك السند اللي هو حيمر بالبيهقي هيكون أعلى من جهة تقدم وفاة، رغم أن عدد الرجال واحد. قال أما علوه بتقدم وفاة شيخك، قال فحده الحافظ بن جوصى بمضي 50 سنة. ابن جوصى هو أحمد بن عمير بن جوصى الدمشقي، حده بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وابن منده ب30. الحافظ عبد الله بن منده عده ب30 سنة تمضي من موته. فالآن يعني يقول يعني يمكن أن تكون روايتك عالية يعني بنوع من أنواع العلو النسبي لكونك تروي عن شيخ مر على وفاته 50 سنة أو 30 سنة، في رأيي يعني 50 سنة أو 30 سنة. فإذا كنت تروي عن شيخ مر على وفاته 50 سنة أو شيخ مر على وفاته 30 سنة، فتعتبر صرت صاحب إسناد عال، حتى لو كان هذا الشيخ أسانيده نازلة، بس هذا يعتبر من العلو النسبي أنك يعني يعني الآن مثلا لو شخص مثلا الآن هو عمره في 80 أو 90 وكذا، وبعض شيوخه روى عنهم أيام شبابه، وشيوخه هؤلاء ماتوا من 50 سنة أو 60 سنة أو كذا، فهو الآن سنده عالم لأنه يعني أدرك شيوخا قل ما يوجد من يدركهم في هذا العصر يعني، فلذلك يعتبر سنده عاليا لهذا السبب. يقول حتى لو كان السند بعد ذلك، حتى لو كان شيخه هذا اللي هو تقدمت وفاته أسانيده نازلة من ناحية العلو المطلق، ليس له علو مطلق يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو العلو من جهة أنك يعني تروي عن شيخ توفي من مدة طويلة وأنت يعني بقيت بعده تروي عنه هذه المدة. قال الخامس العلو بتقدم السماع، نوع آخر من أنواع العلو، العلو بتقدم السماع، ويدخل كثير منه فيما قبله، يعني بغض النظر عن تقدم الوفاة. ممكن شيخك مثلا شيخك أنت تروي عن شيخ، والشيخ هذا توفي يمكن لسه قبل عام أو عامين، أنت تروي عن شيخ مثلا توفي العام الماضي، بس أنت سمعت منه قبل 60 سنة. لو أنت الآن مثلا عمرك 80 سنة، والشيخ اللي مات العام الماضي هذا أنت سمعت منه قبل 60 سنة، وفي ناس سمعوا منه قبل وفاته بعام أو عامين. فمن ناحية عدد الرجال اللي سمع من الشيخ قبل ما يموت، اللي سمع من الشيخ العام الماضي مثلا قبل وفاته، فهو هيروي بنفس السند، هو يروي عن نفس الشيخ وبنفس السند، وأنت تروي بنفس السند، بس أنت سمعت من الشيخ قبل 60 سنة، وزميلك الآخر هو سمع من الشيخ العام الماضي فقط قبل وفاته بعام ولا عامين. فهنا الآن أنت إيه يعني أصبحت أعلى من زميلك، لأنك إيه تروي عن الشيخ قبل وفاته بمدة طويلة، أعلى من الآخرين الذين أدركوا هذا الشيخ في آخر عمره ورووا عنه قبل وفاته بمدة إيه قليلة. فهنا العلو بتقدم السماع من الشيخ وليس بتقدم وفاة الشيخ. ويدخل كثير منه فيما قبله، يعني غالبا يجتمع يعني قدم السماع مع قدم وفاة الشيخ يجتمعان سويا أحيانا. قال: ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من ستين سنة مثلا، والآخر من 40، وتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى. واضح كما شرحنا. قال: وأما النزول فضد العلو. وأما النزول فضد العلو، يقابل العلو يقابله مصطلح النزول، في السند النازل هو الذي يعني طال عدد الرجال وكثر عدد الرجال فيه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينك وبين إمام من الأئمة. قال: فهو 5 أقسام تعرف من ضدها. النزول 5 أقسام تعرف من أضدادها، يعني العلو المطلق يقابله النزول المطلق. العلو المطلق يعني أقل عدد رجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علو مطلق، يقابله النزول المطلق اللي هو إيه أعلى عدد رجال مثلا بين المعاصرين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نزول مطلق من ناحية عدد الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كلما زاد العدد كلما كان نزولا، وكلما قل كان علوا. فالعلو المطلق اللي هو بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النزول المطلق يعني أن يزداد عدد الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني معاصريك الذين يعني لهم سنيد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. وهناك أيضا النزول النسبي، كما أن هناك علو نسبي يوجد نزول نسبي بالنسبة إلى إمام من الأئمة. يعني لو مثلا الناس يروون مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا رحمه الله، بينهم وبين ابن تيمية مثلا 10، وأنت بينك وبين ابن تيمية 20، يبقى هذا نزول بالنسبة إلى ابن تيمية. وكذلك النزول بمعنى تأخر وفاة شيوخك أو تأخر سماعك منهم، يعني هذا من أنواع النزول أيضا، كما مر في عندنا من أنواع العلو تقدم وفاة الشيخ وتقدم سماعك من الشيخ. فمن أقسام النزول يعني تأخر وفاة شيخك، وطبعا أنزل يعني أنزل منه أن تروي عن شيوخ أحياء، يعني إذا كان شيوخك لا يزالون أحياء فهذا أيضا إيه من النزول، لأن بالإمكان أن بدل ما يروي عنك عن شيخك، إذا شيخك حي يعني وبالإمكان أن يروي عنه مباشرة ويختصر إيه الإسناد. فإذا كنت تروي عن شيوخ أحياء أو عن شيوخ يعني وفاتهم قريبة، فهذا من أنواع النزول. وكذلك النزول بمعنى تأخر السماع، حتى لو كان شيخك توفي لكن أنت سمعت منه مثلا قبل وفاته مباشرة أو بقليل، وناس سمعوا منه قبل وفاته بعشرات السنين، فأنت تكون نازلا عنهم. قال: وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب وقول الجمهور. يعني يقول النزول مفضول ومرغوب عنه على الصواب وقول الجمهور. وفضله بعضهم على العلو. بعضهم هؤلاء يعني بعض الصوفية وغيرهم وكذا، يقول لك يعني إيه كل ما يزيد عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يزداد عدد الصالحين وعدد مش عارف كذا، فيكون يعني بدأت. فكان بعض الصوفية يعني يحاول إنه إيه مثلا بدل ما يسمع الحديث من شيخه مباشرة، يسمع من زميله عن شيخه ومن زميله عن زميله، بحيث يخلي بينه وبين شيخه يعني عدد أكبر. ويظن أن هذا يعني كل ما يزيد يعني كان يزيد عدد الشفعاء يعني له عند الله وكذا، فبعض ما فيقول هذا الكلام يعني ضعيف الحجة يعني. و وقال يعني بعض أهل النظر قالوا الإسناد كلما زاد عدده زاد الاجتهاد فيه فيزداد الثواب، يعني غير بعض الصوفية، في أيضا بعض الإيه أهل النظر وكذا، يعني يقول لك إن إيه كل النظر بمعنى النظر العقلي يعني والاستدلال العقلي وكذا، يعني بعض علماء الكلام وأصول الفقه وكذا يقولون يعني كلما يزيد عدد الرجال فيزداد الإيه مشقة البحث عن صحة السند، لأن مثلا لو السند خلاص عندك يعني راويين عن النبي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيسهل الايه التأكد من صحة السند، كل ما يزيد عدد الرجال يكون التأكد من الاتصال والمعاصرة والتأكد من حال الرواة أصعب يعني. فابن دقيق العيد رحمه الله فقال لك يزداد الثواب يعني المشقة على قدر الثواب، فالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله يقول كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، يعني مسألة أجرك على قدر نصبك، هذا النصب اللي هو يعني جاء من غير تعمد ومن غير قصد، يعني لا يقصد الإنسان أن يتعمد التعب يعني طلبا لزيادة الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من إيه يعني لم يستظل في الشخص نذر أن يحج ماشيا وأنه لا يستظل، أنه لا يستظل ولا يركب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستظل وليركب، مروه فليستظل وليركب. رجل كان في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه إيه يظلل عليه فقال ما باله، قالوا هذا أبو إسرائيل، رجل اسمه أبو إسرائيل نذر أن يحج إيه ألا يركب وألا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم أو كذا، فقال مروه فليستظل وليركب أظن في الرواية وليتكلم، يعني قال وليتم صومه، يعني الصوم فقط لأن الصوم قربة يتقرب به إلى الله فيتم صومه إذا نذر أن يصوم، لكن لا يتقرب إلى الله بأنه لا يستظل أو أنه لا يركب أو أنه فأما فالإنسان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك، يعني لو أن إنسانا لم يجد ظلا يظله في الحج أو لا يملك مثلا نفقات الدابة يعني أجر الدابة فمشى فله أجر إن شاء الله عند الله يعني أعظم ممن لم يكابد هذه المشقة، لكن هنا الأجر لأنه لم يتعمد هذه المشقة ولم يتكلفها وهو قادر على تفاديها، أما الإنسان اللي هو يتعمد جلب المشقة لنفسه فهذا قد خالف الشرع بهذا. قال فإن تميز بفائدة فهو مختار والله أعلم، يعني يقول إن أحيانا النزول يكون أحسن من العلو إذا كان النزول متميزا بفائدة لكون يعني الإسناد النازل رجاله يعني أوثق وأحفظ وأتقن من رجال الإسناد العالي أو كذا، فهنا يكون هذا الإسناد النازل يعني أفضل من ذلك الإسناد العالي الذي رجاله مثلا إيه يعني أقل حفظا وأقل إتقانا وكذا، لكن عند التساوي تساوي رجال الإسنادين في يعني في حفظهم وإتقانهم وكذا فالعالي أفضل. وفي هذا إيه قال وكيع لأصحابه، قال وكيع لأصحابه الأعمش أحب إليكم عن وائل عن عبد الله، قال الأعمش عن وائل عن عبد الله أو عن أبي وائل، الناس الأعمش عن أبي وائل، النسخة هنا وائل بس عن أبي وائل عن عبد الله لو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، يعني قال لهم وكيع الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله من كبار فقهاء الكوفة وأئمتها وحفاظها يقول يعني لطلابه أي الإسنادين أحب إليكم، فالآن هو الإيه هو وكيع هو يروي عن الأعمش وعن سفيان، قل لهم لو أروي لكم يعني عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن إيه كن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم ثلاثة، كلهم هذا السند. الآن وكيع يقول إيه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، هذا السند إيه ثلاثة. أحب إليكم أم سفيان عن منصور عن إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود؟ السند هذا كان إيه؟ خمسة. فقال أي السندين يعني أحب إليكم؟ فقالوا الأعمش عن أبي وائل أقرب. قالوا الأعمش عن أبي وائل أحب إلينا ثلاثة، بس هذا السند عالي. فقال الأعمش شيخ، قال الأعمش شيخ. وسفيان عرفنا كلمة شيخ يعني مرت بنا أنها يعني في درجات يعني من أقل درجات التعديل يعني. فقال الأعمش شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه. قال فهذا السند فقيه عن فقيه عن فقيه، وكلهم يعني الأعمش أيضا إمام جليل وكذا، لكن قل السند الثاني هذا رغم أنه أنزل إلا أن رواته يعني أتقن وأضبط من رواة السند الأول وكذا، فرغم نزوله فله يعني مزية وكذا. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله يقول الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقل. يعني لو عندك سند عالي ورواته جهلة يعني مجرد رواه يعني أجيزوا بالحديث أو تحملوا الحديث يعني ولا يدرون ما فيه، لكن عدد الرجال أعلى يعني عدد الرجال أقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سند آخر عدد الرجال فيه أكثر فهو سند نازل لكنه سند مسلسل بالعلماء، عالم عن عالم عن عالم. فيقول السند اللي هو مسلسل بالعلماء هذا يعني وإن كان نازلا فهو أحسن من السند العالي الذي رواته من الجهال وكذا. فإذا يعني لا تعارض بين ما مر ذكره يعني من تفضيل السند العالي وأنه يعني قربة من الله عز وجل وأنه يعني وذكرنا مزاياه وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا هذا لا يعارض أن السند النازل قد يكون أفضل من العالي في بعض الأحيان. السند العالي الذي يرغب فيه هو ذلك السند الذي رجاله من الثقات المعروفين و رواته من أهل العلم وكذا، فهذا الذي يعني يرغب فيه ويحرص عليه. نعم. بالنسبة لمسألة يعني بعض الشيوخ والأئمة يعني الذين لم يروي لهم البخاري في صحيحه رغم إمامتهم وإدراكه لهم أو كذا، فهنا يقال يعني ان الامام البخاري رحمه الله يعني استغنى عن روايتهم يعني باسانيد اخرى يرى انها اعلى يعني من اسانيد يعني بعض الائمه الذين ادركهم الامام البخاري. هو ادركهم ولكن في نفس الوقت ادرك شيوخهم وادرك ويمكن يعني ان يصل الى مروياتهم باسانيد اعلى او اثبت او كذا. فكان يعني كون البخاري يعني يعرض عن الروايه عن أحد شيوخه الذين أدركهم لا يلزم منه الطعن في ذلك الشيخ، وإنما يقال يعني أنه استغنى عن مروياته لكونها وقعت له بأسانيد يعني أعلى أو أسانيد يعني أقرب لشرطه. طيب قال النوع الثلاثون المشهور من الحديث، المشهور من الحديث. قال وهو قسمان صحيح وغيره، تكلم عن المشهور. ويعني الخلاصة يعني كما مر بنا أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. متواتر وآحاد، المتواتر هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير عن مثلهم إلى منتهى السند، رواه عدد كبير من الرواة عن منتهى مثلهم إلى منتهى السند، ويكون انتهاء الإسناد إلى حس يعني في نهاية السند كل منهم يقول سمعت أو رأيت، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينتهي في نهاية السند إنه مسألة يعني اجتهادية أو رأي مثلا رآه الصحابي أو كذا، وإنما ينتهي هذه الأسانيد المتواترة إلى يعني رؤية أو سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة، وعنهم عدد كبير من التابعين وعدد من أتباع التابعين، وهكذا إلى نهاية السنة. فهذا المتواتر. ثم الآحاد اللي هو إيه؟ مقابل المتواتر أو قسيم المتواتر. الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عزيز وغريب، غريب وعزيز ومشهور. الغريب اللي هو من فرد بروايته راو في طبقة من الطبقات، انفرد بروايته راو فهذا يسمى حديثا إيه؟ غريبا. راوي واحد انفرد بروايته في طبقة من الطبقات، وقد يعني يحصل الانفراد في أكثر من طبقة. يمكن مرة بنا من قبل ما كان يتكلم عن الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق اللي هو يعني انفراد يعني الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انفرد به راو واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرد النسبي ان الحديث مثلا رواه أكثر من صحابي، بس رواية يعني رواه مثلا أبو هريرة وابن عمر وابن مسعود مثلا وكذا رضي الله عنه، لكن مثلا رواية أبي هريرة رضي الله عنه انفرد عنه واحد، بينما لكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفرد واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الحديث، ولكن أحد طرق الحديث فيها انفراد، فهذا يسمى الفرد النسبي. فالفرد هو الغريب، يعني الفرد المطلق اللي هو الغرابة المطلقة، والفرد النسبي اللي هو الإيه؟ غرابة يعني نسبية بالنسبة لأحد الطرق. والعزيز اللي هو من فرد بروايته راويان في طبقة من الطبقات. برضو ممكن العزة هذه تكون مطلقة، يعني انفرد بروايته اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممكن يكون عزيزا يعني بالنسبة لأحد رواته، يعني الحديث مثلا رواه أكثر من صحابي، واحد منهم انفرد عنه اثنان من التابعين لم يروه غيرهما، فهو يعني عزيز هذا الطريق فيه عزة وكذا. والمشهور اللي هو ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من الطبقات، يعني في طبقة الصحابة تجد ثلاثة من الصحابة على الأقل، في طبقة التابعين تجد ثلاثة على الأقل أو كذا وهكذا. ولم يبلغ حد التواتر، يعني المشهور اللي هو إيه؟ عدد رواته ثلاثة أو أكثر في كل طبقة، لكن لم يصل إلى حد الإيه؟ التواتر. فحد التواتر يعني بعض المحدثين يعني حدده بعشرة، السيوطي اصطلح على تحديده بعشرة لما ألف كتابه في الحديث المتواتر، فقال يعني عشرة على الأقل في كل طبقة من الطبقات. فإذا قلنا مثلا حد التواتر عشرة، فمعناه أن الذي في يرويه في كل طبقة من الطبقات ما بين ثلاثة إلى تسعة يعتبر إيه؟ مشهورا، يعتبر مشهورا. فالمشهور يقول المشهور من الحديث قال هو قسمان صحيح وغيره. هناك مشهور صحيح وهناك مشهور إيه؟ غير صحيح. والحسن يعني يلحق بالإيه؟ بالصحيح، يعني مشهور منه ما هو مقبول صحيح أو حسن، ومنه ما هو ضعيف، يعني يمكن أن يكون الحديث مشهورا وهو ضعيف. قال ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. يعني في كلمة مشهور كمصطلح يعني لنوع من أنواع الحديث، وفي مشهور بالمعنى اللغوي هو حديث مشهور، يعني في مشهور بالمعنى الاصطلاحي اللي هو رواه إيه؟ ثلاثة في كل طبقة، رواه ثلاثة أو أكثر ولم يصل إلى حد المتواتر. في مشهور بالمعنى اللغوي، يعني الحديث المشهور الذي اشتهر. فهناك يعني مشهور بين أهل الحديث، حديث مشهور بين أهل الحديث، يعني بغض النظر عن كونه من الناحية الاصطلاحية رواه واحد ولا اثنين ولا أقل ولا أكثر، بس مجرد أن الحديث يعني اشتهر، يعني منتشر، يعني رواياته منتشرة بين الناس. فإذا كان مشهورا بين المحدثين فيقال مشهور عند المحدثين بالمعنى اللغوي. وهناك مشهور على ألسنة الناس، ممكن مشهور على ألسنة الناس هذا قد يكون أصلا حديثا موضوعا بالمرة، يعني ليس له إسناد بالمرة، حديث مكذوب يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، ولكنه حديث مشهور بمعنى أنه اشتهر على ألسنة الناس. وهناك مشهور مثلا إيه؟ بين النحاه او بين الفقهاء، هناك بعض الاحاديث يعني مشهوره بين الفقهاء بغض النظر عن كونها صحيحه او ضعيفه او قال ومنه المتواتر المعروف في الفقه واصوله ولا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم. المتواتر كما مر بنا يعني لا يقول يعني هذا ايه يتكلم عنه الفقهاء ويتكلم عنه الاصوليون اللي هو ما رواه جمع غفير عن مثلهم الى منتهى السند. قال ولا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم. الحديث المتواتر قليلة خاصة ان بعض الايه يعني بعض لما تكلموا بعض المحدثين لما تكلم عن حد المتواتر او كذا، وبعض الاصوليين كذلك لما تكلموا عن حد المتواتر تعريف المتواتر، فبعضهم قال مثلا ما لا يقل عدد رواته مثلا عن 70 في كل طبقة من الطبقات. اذا هنمشي على هذا الاصطلاح ممكن يطلع المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من بين يعني عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية الشريفة. إذا مشينا من المتواتر ما رواه 70 عن 70 على الأقل في كل طبقة وكذا، ممكن يطلع المتواتر مثلا 5 أحاديث 10 أحاديث على الأكثر. السيوطي لما يعني أخذ بأقل يعني الأقوال أن يكون متواتر رواه 10 في كل طبقة أو كذا، يعني جمع حوالي 300 حديث 300 حديث يعني أقصى ما استطاع أن يصل إليه من المتواتر، من بين مثلا إذا عرفنا مسند الإمام أحمد مثلا فيه 40,000 حديث، فلما يكون المتواتر منها 300 فقط فهي نسبة يعني ضئيلة من إيه من السنة. فلذلك الذين يقولون يعني أنه لا يحتجون إلا بالمتواتر ويردون حديث الآحاد مثلا في العقيدة أوكي، معناه انهم لا يحتجون بالسنه في العقيده، يعني هو خلاصه قولهم عدم الاحتجاج بالسنه، لان لا يحتجون بالمتواتر في العقيده ممكن ما نجد متواترا. اذا مشينا على بعض تعريفات المتواتر ممكن ما يطلع لنا متواتر الا مثلا 5 أحاديث وممكن تطلع كلها مش في العقيده، يعني المتواتر اللي هو زي جزاكم الله زي حديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الدعاء وحديث ونحو ذلك يعني. ف ستجد يعني أن كثيرا من مسائل الاعتقاد تصبح أحاديثها غير متواترة إذا مشينا على بعض الاصطلاحات في المتواتر. فلذلك يقول يعني لا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في روايتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره. فيقول تعريف المتواتر نقله من يحصل العلم، العلم يعني اليقين بصدقهم ضرورة، يعني يجد الإنسان مضطر نفسه مضطرا إلى تصديقه، يعني رواه عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يجتمع هذا العدد وأن يتفقوا على اختلاق يعني كذبة يكذبونها على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد كبير لا يعرف بعضهم بعضا، كلهم يروي عن شيوخه هذا الحديث، فانتشار هذا الحديث ورواية هذا العدد الكبير له يجعل الإنسان يعني يجد نفسه مضطرا إلى التصديق بهذا الحديث عن مثلهم من أوله إلى آخره. قال وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر. قالوا لأنه إيه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال 74 صحابيا وبعضهم أوصلها إلى 100 يعني، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه من الأئمة أحمد والطبراني والدارقطني والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي أصحاب الكتب الستة يعني، والإمام أحمد والطبراني والدارقطني والحاكم وغيرهم كلهم لهم إيه طرق يعني عديدة تصل يعني إلى 74 صحابيا، وكل منهم عنه عدد من التابعين وهكذا، فيرويه عدد كبير عن عدد كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال لا حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني بينما حديث إنما الأعمال بالنيات هذا ليس إيه؟ ليس متواترا، بل هو حديث آحاد، يعني لأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالنسبة لأقل حد يعني للتواتر، قال الإصطخري أقله 10، السيوطي يقول وهو المختار لأنه أول جموع الكثرة. السيوطي يقول إيه المختار إنه 10، وهو قول الإصطخري، وهو إيه لأنه أول جموع الكثرة. الباقلاني القاضي أبو بكر الباقلاني يقول لا يكفي الأربعة وتوقف في الخمسة، يقول يعني لو 4 في كل يعني طبقة عدد الرواة 4 لا يكفي، والخمسة متوقف فيه، فمعناه ان يعني انه يحتمل ان يكون الخمسة متواترا على تعريف الباقلاني. قال وقيل 40 وقيل 70 عدة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، واختار موسى قومه إيه 70 رجلا، فبعضهم قال 70. وقيل 300 وبضعة عشر عدة أصحاب طالوت وأهل بدر. فاللي يقول يعني الحديث لا يكون متواترا إلا إذا رواه 300 وبضعة عشر رجلا، هذا ممكن لا يوجد متواتر في السنة، يعني لا يكاد يوجد حديث رواه يعني 300 وبضعة عشر صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أصحاب بدر بس مش كلهم رووا حديثا واحدا بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهكذا. طيب قال النوع 31 الغريب والعزيز. قال إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث سمي غريبا. قل أئمة الحديث الذين يجمع حديثهم مثل الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، يقول لو انفرد عنه راو واحد، رجل واحد انفرد برواية حديث عن الزهري لم يرويه عنه سواه، فهذا يقال له إيه حديث غريب. وهنا غرابة نسبية، يعني بالنسبة إلى الزهري فهو غريب، حتى لو كان الحديث هذا يرويه غير الزهري من التابعين وكذا، لكن إيه يعتبر غريبا إذا واحد انفرد مثلا عن إمام ممن يجمع حديثه، يعني ممن جرت العادة أنه له طلاب كثيرون، يعني الزهري له طلاب كثيرون، فمن الشيء المستغرب أن ينفرد برواية حديث عن راو واحد، يعني العادة أي حديث يرويه الزهري له يعني عشرات الطلاب يروون عنه الحديث، فإذا وجد حديث مثلا واحد يرويه عن الزهري ولم يرويه غيره فهذا يكون إيه غريبا. فإذا انفرد 2 أو 3 سمي عزيزا. هنا في موضوع العزيز ابن الصلاح والنووي هنا يعني وافقه، يقول ان العزيز من فرد بروايته 2 أو 3، واخذوا هذا من قوله تعالى ايه فعززنا بثالث، قال فعززنا بثالث، فجعلوا مصطلح العزيز ان ايه 2 أو 3 يعتبر عزيزا، اذا ارسلنا اليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، فالثالث يعتبر تعزيزا للاثنين والثاني تعزيز للواحد، فالتعزيز يأتي بمعنى التقوية، العزيز من القوة يعني، ويأتي التعزيز العزيز أيضا من الشيء العزيز اللي هو النادر، يعني يعني قل ما يحصل أن ينفرد 2، فهو عزيز بمعنى يعني أنه ليس له يعني مثال أو أنه يعني شيء نادر، وعزيز بمعنى القوة، يعني لأن الثاني يعزز الأول ويقوي. ولكن الاصطلاح المشهور أن الذي يعني الذي عليه أكثر العلماء أن العزيز اللي هو رواه 2، أما 3 إذا انفرد بروايته 3 يعتبر مشهورا، لكن إذا أخذنا بكلام ابن الصلاح ومن والنووي ومن وافقهما ف3 يعتبر عزيزا، المشهور يبقى ايه 4 فصاعدا، لكن لا يبلغ حد الايه المتواتر. قال فإن رواه جماعة سمي مشهورا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. قال ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده. ممكن الغريب أن الراوي انفرد برواية الحديث كاملا، وقد يكون الغريب هو أن الراوي انفرد برواية زيادة في الحديث لم يروها غيره. ممكن أصل الحديث معروف من رواية غيره، لكن الغرابة هنا في جملة زادها في الحديث انفرد بها لم يروها غيره، إما زيادة في المتن، جملة في متن الحديث، أو زيادة في الإسناد، أنه انفرد بزيادة في الإسناد، هو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والباقون يرونه موقوفا على الصحابي أو كذا. فهنا الغرابة قد تكون بزيادة أو زيادة راوي في السند، زاد راويا بين اثنين والآخرون لم يزيدوا، فإما زيادة في المتن أو في الإسناد. هنا ضرب مثالا يقول إيه، مثلا حديث رواه الطبراني عن عبد العزيز الداروردي وعباد بن منصور كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ماشي، هذا السند يعني عند الطبراني عن إيه؟ عن عبد العزيز الداروردي وعباد بن منصور كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. قال والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة. يعني هشام بن عروة لم يروه عن أبيه عروة مباشرة، وإنما رواه عن أخيه عبد الله بن عروة، هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة. يبقى هذه الرواية فيها زيادة بين هشام بن عروة وأبيه، فيها زيادة راو وهو عبد الله أخو هشام بن عروة. هكذا أخرجه الشيخان. يبقى الرواية المحفوظة هنا هي الرواية المزيدة، اللي فيها الزيادة هي الرواية المحفوظة التي رواها الشيخان، والرواية اللي فيها إسقاط أخيه هذه إيه؟ رواية الطبراني. فإذا يعني قد ينفرد راو، يعني الآن هنا نقول إن عيسى بن يونس انفرد عن هشام بأنه روى الحديث عن شيخه هشام عن أخيه عن أبيه، فهنا انفرد، بينما الرويان الآخران اللي هم عباد بن منصور وعبد العزيز الداروردي رواياه عن هشام عن أبيه مباشرة، لكن هنا رواية عيسى بن يونس هذه هي المحفوظة وهي الأصح. قال ولا يدخل فيه أفراد البلدان، يعني يقول لا يدخل في الغريب أفراد البلدان، هو هذا كان نوع نعده من يسموه الفرد النسبي، من ضمن أنواع الفرد النسبي انفراد أهل بلد برواية الحديث. فيقول هذا يعني مثلا حديث انفرد بروايته أهل الكوفة، أو انفرد بروايته أهل المدينة، إسناده كله مدنيون، فيقول هذا لا يسمى غريبا إلا إذا كان يعني الذي انفرد بروايته مثلا من أهل الكوفة رجل واحد، لكن لو حديث مثلا يرويه خمسة من أهل الكوفة عن خمسة عن يعني لم ينفرد به واحد منهم، فهو يعني فرد نسبي، يعني أنه انفرد به أهل بلد، لكنه لا يقال له حديث غريب، لا يقال له حديث غريب في هذه الحالة. قال وينقسم إلى صحيح وغيره وهو الغالب. الحديث الغريب ينقسم إلى صحيح وغيره، يعني يوجد في الغريب حديث صحيحة زي حديث إنما الأعمال بالنيات، هو حديث غريب وهو مع ذلك حديث صحيح. ويقول إن وغير صحيح وهو الغالب، يعني الغالب أن الغرائب لا يصح منها شيء، يعني كما كان بعض السلف يقول اتقوا هذه الغرائب فإنه قلما يصح منها شيء. يعني لما يجي واحد ينفرد برواية الحديث، العادة أن زملائه من الطلاب الذين سمعوا من شيخه يعني حريصون على رواية السنة ونقلها وكذا، فكونه ينفرد بالرواية فيقول قلما يعني يصح من الغريب شيء، لكن وجد أحاديث غريبة صحيحة، لكن الغالب على الأحاديث الغريبة أنها لا تكون صحيحة. قال: وإلى غريب متنا وإسنادا، كما لو انفرد بمتنه واحد، وغريب إسنادا، يعني يقول الحديث الغريب إما أن يكون غريبا متنا وإسنادا في نفس الوقت، المتن غريب والسند غريب، كما لو انفرد بمتنه واحد، يعني واحد هو الذي انفرد برواية هذا المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروي هذا المتن غيره. قال: وغريب إسنادا، يعني غريب إسنادا فقط، يعني من جهة الإسناد السند غريب لكن المتن ليس غريبا. قال: كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، حديث روى متنه جماعة من الصحابة، مثلا عندنا ثلاثة من الصحابة، مثلا ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه، مثلا الثلاثة رووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. وبعدين وجدنا مثلا أن واحدا انفرد برواية هذا الحديث عن واحد عن صحابي، لكن المتن نفسه معروفا من رواية صحابة آخرين، لكن بالنسبة لرواية هذا الصحابي المعين انفرد عنه واحد فقط. يعني مثلا الحديث له أسانيد عديدة تصل إلى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، عدة أسانيد تصل إلى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدة أسانيد تصل إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد انفرد برواية هذا الحديث نفس المتن، واحد انفرد بروايته عن أبي هريرة مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد فقط انفرد بروايته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتن هو معروف من رواية صحابة آخرين، فهذا يعتبر من الغرابة النسبية، يعني غريب بالنسبة لهذا الطريق فيه غرابة. قال: وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. كل هذا النوع، الإمام الترمذي رحمه الله إذا روى حديثا من هذا النوع يقول غريب من هذا الوجه، يعني هذا الإسناد فيه غرابة بس المتن نفسه له أسانيد أخرى من طريق صحابة آخرين. قال: ولا يوجد غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه كحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني يقول حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا الحديث يعني كان في أول سنده غريبا، يعني الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عمر رواه واحد اللي هو من؟ اللي هو علقمة، مش كده؟ وعن علقمة رواه واحد اللي هو اللي هو التيمي اللي هو يحيى بن سعيد، هذا في الطبقة اللي بعدها. فعندنا يحيى عن التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يعني غرابة في أربع طبقات. ثم عن يحيى بن سعيد رواه خلق كثير، ناس كثيرون رواه عن يحيى بن سعيد واشتهر الحديث، فهو يعتبر يعني يقول انه من جهة المتن فهو غريب المتن، يعني المتن انفرد بروايته عمر وعنه علقمة وكذا، فالفرد فهو حديث فرد رواه عن المنفرد اللي هو يحيى بن سعيد الذي انفرد برواية هذا الحديث رواه عنه كثيرون فصار غريبا مشهورا، غريبا في أوله في طرف الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيه غرابة، وبعد ذلك هو مشهور عن عن يحيى بن سعيد، اشتهر الحديث وانتشر عنه. قال: النوع الثاني والثلاثون غريب الحديث. هنا غريب الحديث غير الحديث الغريب، بنقول الحديث الغريب اللي هو انفرد بروايته راوي، لكن غريب الحديث اللي هي الكلمات الصعبة التي يخفى معناها، الكلمات الغريبة من ناحية الغرابة اللغوية، يعني الكلمة الغريبة اللي هي يقل يعني استعمالها ويخفى المراد بها. فقال: غريب الحديث هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم والخوض فيه صعب، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت. وفن إيه؟ مهم، وكان السلف يتثبتون فيه أشد إيه؟ تثبت. إذا وردت كلمة غريبة. وضرب إيه مثالا لهذا أو شيء قال روى عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه سئل عن حرف منه فقال سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. الإمام أحمد رحمه الله يعني سئل عن لفظة غريبة في الحديث فقال سلوا أصحاب الغريب، يعني هو روى لهم الحديث بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه اللفظة الغريبة، قال سلوا أهل اللغة يعني علماء اللغة الذين يعرفون استعمالات العرب لهذه اللفظة ماذا يقصدون بها. فقال إني أكره أن أتكلم في إيه؟ في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن، يعني قال ممكن أقول لكم هذه الكلمة معناها كذا يعني بحسب ما يظن هو، لكن قال تثبتوا من أصحاب الغريب. وسئل الأصمعي رحمه الله، الأصمعي هو من أكابر أئمة اللغة، من أكابر أئمة اللغة الذين يعني يرجع إلى قولهم، هو من أصحاب الغريب يعني الذين يعرفون معاني المفردات وله اطلاع واسع على أشعار العرب وكلامهم وكذا، ولكن مع ذلك يعني كان الأصمعي رحمه الله يعني إذا سئل عن معنى حديث فيخاف أن يقول لهم، هو يعرف معاني هذه الكلمة الغريبة في لغة العرب بس يخاف أن يقول لهم أن هذا هو تفسير الحديث، وإنما يقول لهم العرب يستعملون هذه الكلمة بمعنى كذا وكذا، لكن هل هذا المعنى هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسك عن هذا تورعا. فسئل الأصمعي عن معنى حديث الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه، فقالوا له ما معنى بثقبه؟ فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الثقب اللزيق، أن الثقب اللزيق، اللزيق اللي هو بمعنى الإيه؟ احنا ذكرنا الحديث في موضوع الشفعة اللي هي شفعة الشريك، يعني الذي الجار أحق بثقبه يعني أحق بالإيه؟ بالشفعة، الذي يكون يعني أحق بجاره الإيه؟ الملاصق له، الملاصق له. فطبعا الحديث يفسر بعضه بعضا أنه هذا إما يكون المقصود به الجار الملاصق لك، أنك يعني إذا أردت أن تبيع دارك فعليك قبل أن تعرضها على الغريب أن تعرضها على جارك الملاصق أولا. وأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الجار الملاصق حتى لو كان بيته مستقلا عن بيته أنه له الأولوية في الشراء، لو بعت البيت مثلا لشخص غريب بمئة ألف جارك يعني له الحق أنه يذهب للقاضي ويطالب بفسخ هذه البيعة ويشتريها هو بمئة ألف، هو أولى من الغريب. والجمهور يقولون لا، المقصود به بثقبه اللي هو الشريك الذي يكون معك على المشاع، الأئمة الثلاثة يعني مالك والشافعي وأحمد قالوا بثقبه اللي هو الشريك على المشاع مش الجار الملاصق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا الجار الذي يفصل بينك وبينه حد أو يفصل بينك وبينه طريق ليس له حق الشفعة، وإنما الشفعة لذلك الشريك الذي أنت وهو شريكان في نفس قطعة الأرض تملك حصة على المشاع، أنت لك مثلا 50% من قطعة الأرض وله 50% ولم تفصل حصتيكما، يعني مش أنت حصتك مفصولة بينك وبينه جدار أو طريق، وإنما الأرض يعني مملوكة لكما ولم تقسم نصيبيكما، فليس لك أن تبيع للغريب قبل أن أن إذا جارك إذا شريكك يريد شراء حصتك بنفس الثمن الذي يشتريه الغريب فله الأمر. القصد يعني أن كلمة مثلا بثقبه هي من غريب الحديث، واحتاج العلماء فيها إلى الرجوع إلى علماء اللغة. تروى بالصاد وتروى بالسين يعني بثقبه وبثقبه. نعم نعم. قال وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، الألفاظ الغريبة التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر العلماء التصنيف فيه. قيل أول من صنفه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وبعدهما أبو عبيد اللي هو القاسم ابن سلام، قال فاستقصى وأجاد. فيقول أول من صنف في غريب الحديث اللي هو الإمام النضر ابن شميل، ألف كتابا في شرح الألفاظ الغريبة في الحديث، ثم بعده أبو عبيدة معمر ابن المثنى، ثم جاء بعدهما أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، قال فاستقصى وأجاد، وهو إيه كتابه في الغريب يعني أوسع من الكتابين قبله. قال ثم تتبع ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، ابن قتيبة اللي هو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، تتبع ما فات أبا عبيد القاسم بن سلام، الألفاظ الغريبة التي لم يشرحها أبو عبيد، فابن قتيبة تتبعها وشرحها. وهؤلاء كلهم من أئمة اللغة، وبعضهم يعني جمع إلى جانب علمه باللغة علما يعني مثل إمام أبو عبيد القاسم بن سلام، كان إماما في جميع العلوم، يعني كان رحمه الله يعني إماما في القراءات وفي الحديث وفي الفقه وفي جميع العلوم. قال ثم تتبع الخطابي ما فاتهما فهذه أمهاته، فهذه أمهات الخطابي اللي هو أبو سليمان الخطابي، فقال هذه أمهات كتب الغريب. قال ثم بعدها كتب فيها زوائد وفوائد كثيرة، ثم بعدها يعني بعد هذه يعني الكتب السابقة هي أمهات كتب الغريب، ثم بعدها كتبت كتب كثيرة في غريب الحديث فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة، لا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة، لأن بعض من كتب في الغريب ربما فسر الكلمة بتفسير ليس هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لابد أن يكون مصنف الغريب يعني ذا علم واسع واطلاع كبير. قال وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية والله أعلم. قل أجود تفسير الغريب أن يكون اللفظ الغريب قد ورد في رواية أخرى بلفظ بدله، يعني بدل اللفظ الغريب الذي جاء في الرواية الأولى جاء مكانه لفظ آخر في رواية ثانية، وهذا من فوائد تعدد روايات الحديث، فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى. وأحيانا أيضا مر بنا تفسير رواة الحديث، مرات يعني راوي الحديث نفسه يفسر الرواية، زي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، فقالوا أن الزهري وهو يروي الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فالزهري فسرها يعني هو يروي لهم الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث قال وهو التعبد، فمرات التفسير يقع في نفس الرواية تفسير الكلمة الغريبة، ومرات يعني اللفظة الغريبة تقع في إحدى روايات الحديث ثم يوجد للحديث رواية أخرى وقد استعملت بدل اللفظة الغريبة لفظة أخرى سهلة يعني معروفة المعنى فتكون مفسرة للرواية التي قبلها. قال والله أعلم. قال النوع 33 المسلسل، الحديث المسلسل. قال هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. أحيانا تسلسل الرواة أو يعني صفة أو حالة للرواة أو صفة أو حالة للرواية. طيب هيشرح معنى تسلسل صفة أو حال في الرواة وتسلسل في الرواية. قال وصفات الرواة إما أقوال أو أفعال وأنواع كثيرة غيرهما كمسلسل التشبيك باليد. يعني الصحابي يقول إيه اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شبك يده بيدي أبي هريرة رضي الله عنه، وقال خلق الله الأرض يوم السبت الحديث، فما إلى آخره. فهنا الحديث إيه الراوي اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعي يقول شبك بيدي أبو هريرة رضي الله عنه وقال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم تابع التابعي يقول شبك بيدي فلان وقال شبك بيدي فلان، وهكذا. فيتسلسل إيه هذه الصفة، يعني هذا إيه مسلسل فعلي. قال والعد فيها، المسلسل بعد إيه بالعد في اليد اللي هو إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي صفة الصلاة الإبراهيمية، فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، خمسة يعني في إحدى الصيغ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، خمسة. فعد إيه خمسة، يعني فالمسلسل بالعد باليد. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي عد بيده، والصحابي هو يعلم التابعي عد بيده والتابعي، وهكذا يعني إلى آخر الإيه السند يعني. نعم. قال فهذا المسلسل يعني فعلي. هناك أيضا مسلسل بالمصافحة، مسلسل بالمصافحة اللي هو حديث أنس رضي الله عنه إيه قال صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراوي عن أنس قال له إيه صافحني باليد التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصافحه أنس. وبعدين بعد كده اللي هو كان ثابت يعني، وبعدين ابن هرمز أو كذا إلى آخر السند يعني، فقال له صافحني باليد، يقول لثابت إيه صافحني باليد التي صافحت بها إيه أنس بن مالك، فصافحه. وكل راوي يعني يصافح من بعده، يعني حتى وصل إلى عصرنا هذا، يعني كثير من هذه المسلسلات لا تزال تروى مسلسلات إلى وقتنا هذا. يعني بعض شيوخنا يعني الشيخ عبد الله العبيد والشيخ محمد الحسن الددر والشنقيطي وكذا، فكل منهما يعني صافحته، وكل منهما صافح شيخه وشيخه صافح شيخه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا مسلسل بالإيه بفعل. يقول قال وكاتفاق، وفي طبعا مسلسل بالقول، يعني مسلسلات القولية اللي هي يعني زي، وأشهرها المسلسل بالمحبة اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ قال يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمعاذ رضي الله عنه هو يحدث إيه تلميذه اللي هو الصنابحي عبد الرحمن الصنابحي، فقال له إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك، ثم الصنابحي قالها لمن بعده ومن بعده قالها لمن بعده، وهكذا يعني حتى عصرنا هذا لا يزال أيضا إيه يروى مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة، كل راوي يقول لتلميذه وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ويسوق إيه سنده. قال المسلسل بالمحبة أيضا رويناه عن بعض شيوخنا، يعني منه الشيخ عبد الله التليدي المغربي سمعناه منه في الحرم المكي، يعني أيضا قال إني أحبك فقل، وساق يعني السند وكذا وآخره. قال وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم، أيضا إيه اتفاق أسماء الرواة أو صفات الرواة، يعني قد يكون الحديث كل رواته اسمهم محمد مسلسل بالمحمدين، السند من أوله إلى آخره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الرواة اسمهم محمد، فالمسلسل بالمحمدين، أو مسلسل بصفة من الصفات، يعني مثلا زي المسلسل إيه مثلا بالحفاظ، كل رواته حفاظ من حفاظ الحديث، حافظ عن حافظ عن حافظ، حتى يصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وكان من كبار حفاظ السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يكتب، يعني أبو هريرة رضي الله عنه، وكان إيه علمه حفظا، فحفظ آلاف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها ورواها من بعده. أو نسبتهم، قال كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون وكمسلسل الفقهاء، يعني مسلسل بصفة من صفات الرواة أو نسبة الرواة، الصفة اللي هي مثلا إيه رواته كلهم فقهاء أو كلهم قراء أو كلهم حفاظ أو كلهم، أو مسلسل بالنسبة يعني زي المسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمصريين والمسلسل يعني توجد مسلسلات بالبلدان يكون رواة الحديث من أوله إلى آخره كلهم من بلد واحد. قال وصفات الرواية كالمسلسل بسمعت أو بأخبرنا أو أخبرنا فلان والله، المسلسل بصفة الرواية كالمسلسل بسمعت، يعني كل راوي، احنا اللي فات ده كان صفة الراوي، هنا صفة الرواية، الألفاظ التي يعني أدى بها كل راوي روايته للحديث، فمرات يكون الحديث مسلسلا كل راوي يقول إيه سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، يكون مسلسلا بلفظ سمعت، أو مسلسلا بأخبرنا، أو مسلسلا بأخبرنا والله، كل واحد منهم قال أخبرنا فلان والله، قال أخبرنا فلان والله، حتى يصل إلى نهايته. قال ومنه أشهد بالله لسمعت فلانا يقول، وهذا من المسلسلات اللي هو المسلسل بأشهد بالله لسمعت فلانا، الصحابي يقول أشهد بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، التابعي اللي يروي عن الصحابي يقول أشهد بالله لسمعت فلانا يقول أشهد بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصل السند يعني بهذه الصيغة في الرواية، يعني كل الرواة استعملوا صيغة واحدة. قال وأفضله ما دل على الاتصال، أفضله ما دل على الاتصال، يعني أفضل المسلسلات التسلسل الذي يدل على اتصال الإسناد، يعني كل راو يقول يعني إيه مثلا سمعت فلانا أو أشهد بالله لسمعت فلانا، فهذا إيه يعني التسلسل نستفيد منه لطيفة، يعني من لطائف الإسناد ونستفيد منه التأكد من اتصال السند، وكذلك المسلسلات الفعلية يعني أيضا فيها إيه يعني تفيد أيضا اتصال السند. قال ومن فوائده زيادة الضبط، ومن فوائده زيادة الضبط من المسلسلات، يعني يعتنى بإتقانها وضبطها، يعني يتحرى اللفظ الذي سمعه وينقله كما سمع. قال وقلما يسلم عن خلل في التسلسل، يعني بعض يقول قلما يوجد يعني مسلسل فيه خلل في التسلسل، يعني ممكن تقع طبقة من الطبقات لا يتسلسل فيها، فيكون مسلسل مثلا بقول كذا في غالبه أو في أكثره، يعني خاصة مسلسل بالمحمدين ممكن يعني معظم رواته اسمه محمد، بس ممكن يقع في وسط السند راوي ليس اسمه محمد، أو مسلسل بالفقهاء مثلا كل رواته يعني فقهاء إلا مثلا اثنين أو ثلاثة يقعون في وسط السند ليسوا فقهاء، فقد يقع خلل في التسلسل، لكن مع ذلك يقال له يعني حديث مسلسل يعني في غالبه، لكن توجد أحاديث مسلسلة يعني كاملة من أولها إلى آخره. قال وقد ينقطع تسلسله في وسطه كمسلسل أول حديث سمعته على ما هو الصحيح فيه والله أعلم، المسلسل بأول حديث اللي يسمى المسلسل بالأولية، كان عادة المحدثين يعني أنهم إيه يكون أول حديث يسمعه للطالب يعني الجديد الذي يأتي يطلب منه سماع الحديث، اللي هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ف فمثلا إلى عصرنا الحاضر يعني هو مسلسل بالأولية، يعني مثلا إيه هو أول حديث مثلا سمعته مثلا من بعض شيوخنا، الشيخ عبد القادر كرامة الله البخاري، الشيخ إسماعيل الأنصاري كذا، هو أول حديث سمعته منهم، وكل واحد منهم يقول هو أول حديث سمعته من فلان من فلان، حتى يصل إلى يعني ينتهي التسلسل إلى عمرو ابن دينار، يعني ليس التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التسلسل فيه إلى عمرو بن دينار، ثم عمرو بن دينار يرويه عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالتسلسل مثلا إيه يتصل إلى عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، ثم إيه ينتهي التسلسل في هذا الموضع. يعني بعد ذلك يعني سفيان بن عيينة سمعه من عمرو بن دينار، وهو أول حديث سمعه سفيان بن عيينة من عمرو بن دينار، وهنا انتهى التسلسل. بعد كده عمرو بن دينار يرويه عن أبي قابوس، بس هو ليس أول حديث سمعه من أبي قابوس، وسمعه يعني سمع قبله أحاديث أخرى، وأبو قابوس ليس هو أول حديث سمعه من عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو ليس هو أول حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال لتسلسل يعني انتهى إلى راو من رواة الحديث، وليس كامل التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الشرح يعني أن الحافظ ابن حجر قال يعني من أصلح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف، أو من أصح مسلسل، يعني قالوا أصح المسلسلات، بعضهم قالوا أصح حديث مسلسل، والمسلسل بقراءة سورة الصف، والحديث يرويه عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام بالتخفيف الصحابي، عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قعدنا نفرا فتذاكرنا أي العمل أحب إلى الله وكذا، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وأنزل الله سورة الصف فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى آخر، سبح لله وكذا. والشاهد يعني في السورة اللي هي لما تقولون ما لا تفعلون، سألوا عن أحب العمل فحذرهم الله تعالى لما أن أحب العمل يعني هو القتال في سبيل الله، وأنهم إيه قد يسألون عن أحب العمل ثم لا يعملونه أو كذا. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح لله، حتى إيه ختم السورة. ثم عبد الله بن سلام قرأ سورة الصف على من إيه بعده، ومن بعده قرأ سورة الصف على من بعده، حتى يعني يصل إلى زمننا هذا، يعني شيوخنا أيضا إيه قرأوا سورة الصف يعني وسمعناها، فهو مسلسل بقراءة سورة الصف. فالحافظ ابن حجر يقول إن هذا أصح المسلسلات، يعني من جهة سنده هو أصحها إسنادا يعني. فهذا كان النوع الثالث والثلاثين من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل، ونتوقف عنده إن شاء الله، وما بقي لنا إن شاء الله من الكتاب نجعله بعد رمضان بإذن الله تعالى، يعني بعد رمضان بعشرة أيام كده نبدأ إن شاء الله الدروس مرة أخرى بإذن الله تعالى، ونكمل ما تبقى إن شاء الله من الكتاب. بارك الله فيه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله غدا يعني بإذن الله نصلي المغرب، ويكون في احتفال صغير كذا نوزع فيه الشهادات إن شاء الله على من حضر الدورة، ويوجد عشاء صغير كذا إن شاء الله. الاختبار إن شاء الله أصور لك نسخة حالا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.